سنوات ذهبت للحج، ولكن عند رمي للجمرات لم تسقط في الحوض المعين، فما حكم ذلكم الحج وماذا يجب علي الآن؟ هل أعيد الحج هذه السنة أم أحج لوالدتي؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: رمي الجمار واجب من واجبات الحج، وحيث علمت أن الحجر الأحجار لم تسقط في الحوض فقد تركت واجبا من واجبات الحج، وبناء على ذلك فإنك تذبح فدية في مكة توزع على فقراء الحرم. لكن السؤال فيه شيء من الإجمال من جهتي، أنك لم تذكر أن الجمار التي لم تسقط في الحوض هل هي جمار جمرة العقبة أول يوم، أم أنها الجمار التي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر؟ فإذا كانت الجمار في اليوم الثاني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فإن الجواب الذي سبق هو الجواب عن ذلك. أما إذا كان ذلك بالنظر إلى رمي جمرة العقبة فحينئذ أنت لم تتحلل التحلل الكامل، لأن التحلل في الحج يكون تحلل أول ويكون تحلل ثاني. فالتحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة مع الطواف والسعي إذا كان في سعي، رمي جمرة العقبة مع الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير مع الطواف، وإذا كان هناك سعي للحج يكون معه. فأنت إذا كنت رميت جمرة العقبة ولم يسقط تسقط الجمار في الحوض فحينئذ أنت لم تتحلل التحلل الثاني، وإنما تحللت التحلل الأول بالحلق أو التقصير، وكذلك بما حصل من الطواف. وإذا كان عندك زوجة وحصل منك وطء لها في هذه المدة فإنك تذبح فدية توزع على فقراء الحرم، ويكفيك الفدية التي تذبحها عن رمي الجمار، وتدخل جمرة العقبة في رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر من ناحية الفدية. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.